طب يسمى من أول يوم؟ بعضهم يقول لك سمى سبع يوم. قال لا، ثم النبي عليه الصلاة والسلام سمى بأول يوم، قال ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم. يبقى سمى من أول يوم صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، هذا من قبل أن يأتي يحيى. ولذلك العلماء منهم من قال سمي في اليوم الأول، ومنهم من قال سمي في اليوم الثالث، ومنهم من قال سمي في اليوم السابع. والأمر واسع، الأمر واسع. سميت في الأول، انتظرت شيئا للثالث أو السابع أو إلى ما أشبه هذا، لا شيء في ذلك. لكن انتبه من التسمية، لا بد أن تكون تسمية غير محرمة شرعا وغير منفرة لغويا. يعني ايه؟ اسمع كده يا اخي، الاسم هو العلامة، السمة اللي هنادي بيها ولدك بعد كده. فتروح مسمي لي ولدك اسما لا يليق ابدا، انما سمي الولد باسم طيب كما امر العلماء رحمهم الله تعالى، وكما امر رب العالمين. لما؟ قالوا لان تسمية الولد ان لم تحدث فهذا سيجعل الولد مجهولا، ولا يجوز أن يكون مجهولا، بل عليهم أن يسموا الولد. طب يسموا إيه؟ قال أحب يدعوهم لآبائهم. التسمية حق للأب بلا خلاف، التسمية حق للأب بلا خلاف. لكن إن أراد أن يأخذ بكلام زوجته ماشي، لكن إذا اختلف الرجل مع امرأتي على اسم الولد يقال لا، كلام الأب يقدم على كلام الأم. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى إليه ببعض الرجال، كأبي موسى الأشعري أتى بولده للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ولدي يا رسول الله سميه، فقال اسمه إبراهيم فسماه إبراهيم. وكذلك أتى بولد آخر فسماه عبد الله، وآخر سماه يوسف. ومن ثم نقول لإخواننا فإن التسمية حق للأب، وإن لم تكن حقا لو كان يقول له لا لابد أن ترى زوجتك هتقول إيه. طيب التسمية ادعوهم لآبائهم، هل يا ترى ما هي أحب الأسماء إلى الله؟ اسمع، قال النبي عليه الصلاة والسلام أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. أما ما عبد وما حمد لا يصح، حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما عبد الله وعبد الرحمن. وما أضيفت العبودية في القرآن الكريم إلا إلى الله أو الرحمن، ولم تضف أبدا لأي اسم من الأسماء أخرى. عبد الله عبد الرحمن، طب بعدها يعبد لأي اسم من أسماء الله؟ عبد العزيز، عبد الملك. وبالمناسبة الرافضة لا يسمون عبد العزيز ولا عبد الملك، لأن أول من سمي بعبد العزيز وعبد الملك ابن مروان بن الحكم، وهم بيكرهوا بني أمية ولذلك يرفضون هذه الأسماء، بل ربما يحرمونها. عجبا، سمي عبد العزيز عبد الملك وما أشبه هذا من عبد كذا. طيب إن لم يكن أسماء الأنبياء، النبي سمى بأسماء الأنبياء صلى الله عليه وسلم، طيب ينفع سمي باسم النبي؟ نعم ينفع، لكن لا يكتني بكنية النبي عليه الصلاة والسلام لا في حياته ولا بعد موته، كما حقق ذلك ابن القيم رحمة الله عليه. الحديث واضح، تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، يعني لا يسمى محمد ونقول له يا أبا القاسم، لا. يبقى بعد كده أسماء الأنبياء أو أسماء الصالحين، سمي أسماء صالحين، أو سمي الوصف الصادق همام حارس وصف صادق. وإياك من الأسماء المحرمة ما عبد لغير الله محرم، عبد الرسول حرام، عبد النبي حرام بإجماع أهل العلم، حتى عبد المطلب على الراجح حرام. وأما النبي إذا قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، هذا من باب الإخبار لا التسمية، يعني يقول أنا أنسب لهذا الرجل لا من باب التسمية، ولذلك فرق. يبقى لا يجوز أن تعبد لغير الله، لا يجوز أن تسمي بأسماء الأصنام، تسمي ولدك مثلا الله أو عزة أو هبل، لا يجوز أن تسميه بأسماء الشياطين الأعور خنزب وما أشبه هذا، لا يجوز أن تسميه بأسماء الفسقة، لا يجوز أن تسميه بأسماء الأعجمية، تسميه شارون يا سلام، ما هذا؟ ما يجوز. وكذلك هناك أسماء منتشرة لا تجوز، يعني تكون مكروهة عند العلماء، تركية الأصل أو فارسية الأصل، زي شيرين، شريهان، نرمان، هذه ليست عربية في الأصل، ليست عربية. كذلك يكره عند أهل العلم أن تسمي بأسماء الصور. طه، طه، طب إيه معنى كلمة طه؟ ياسين، حميم، هذه التسميات مكروهة عند أهل العلم، لا يجوز. كذلك أو من المكروه عند أهل العلم أن تسمي بأسماء الحيوانات البليدة كالحمار، تسمي واحد حمار وما أشبه هذا. الأسماء المنفرة، ماضح أو خنجر أو ما أشبه هذا، هذه تسميات يعني ينبغي أن نبتعد عنها. كذلك ما أضيف إلى الدين أو الإسلام، لا، ما أضيف إلى الدين أو الأسماء، لا، علاء الدين، لا. طب ومن قالك إن هو ما يمكن هذا ممن لا يعلي دين الله عز وجل؟ يقول لك نور الإسلام، يمكن هو ظلاما عياذا بالله جل وعلا. فما تتهمش الإسلام وتقول لي سيف الدين. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يكره ويقول يقول أهلي علي تقي الدين، أكره هذا الاسم، ولكن عربت به، لقبت به. والنووي كان يكره أن يقول عليه واحد محيي الدين، يقول له أي حاجة تضاف إلى الإسلام أو الدين وما تسميش برضو إسلام. أجي أقول لك إسلام موجود عندك تقول لي لا ما فيش إسلام هنا، ما فيش إسلام هنا، وبعدين ضربت إسلام وشتمت إسلام، خد يا إسلام يا ابنك. الله، مثل هذا ما ينبغي عند أهل العلم، فينبغي أن تنظر لهذا. فنقول لإخواننا من ضمن الأشياء التي ينتبه إليها في هذه المرحلة الختان، الختان، والختان واجب على الرجال والنساء، الختان واجب على الرجال والنساء. هذا كلام الشافعية رحمة الله عليه. وما قال عالم، وما قال عالم من العلماء أن الختان بدعة أو إن الختان بدعة أو جاهلية أو جريمة، لا، ما قالوا بهذا، إنما قالوا إن كانت ستهلك نفسا أو ما أشبه هذا فيمتنع منها. ومما يدل على أن الختان واجب ما صححه الألباني ورحمة الله عليه في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد من أسلم ألقي عنك شعر الكفر واختتن. واختتن فعل أمر، والأمر يفيد الوجوب، حيث لا قرينة صارفة، وما يخاطب به الرجال يخاطب به النساء. في البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم، سنن الفطرة خمس ذكر منهم الختان، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، أو قال الله عز وجل واتبعوا ملة إبراهيم، ومن ملة إبراهيم أنه اختتن عليه الصلاة والسلام بالقدوم. كذلك من ضمن الأدلة ما رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. من ضمن الأدلة التي تدل على إن في ختان قال إذا التقى الختانان وجب الغسل. فأين من يجرم الختان؟ أين من يجرمه؟ بعدين يأتي بعض الناس يقول لك أصل السعوديين البنات في السعودية لم يختتن، هو ده دليل شرعي؟ افرض السعودية عملت أي حاجة، السعودية عملت أو غيرها عمل، ليست هناك بلدة من البلدان حج على دين رب العالمين سبحانه وتعالى. أنا بقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال العلي جل جلاله، وانت تقول لي ثم ينبغي أن ننتبه إلى أن ختان النساء ربما لا تحتاج المرأة إلى ختان. إزاي؟ الختان يجب إذا برز شيء من بظرها في خارج الحشفة، فإذا برز شيء فلا بد من استئصال هذا الشيء عند أهل العلم. فمن النساء اللي بيها حرة وما أشبه هذا، هذا البذر ما يتعدى الحشفة، ما يتعداه، فهذه ما تفتقر لختان، ما تفتقر لختان. ليه؟ لأنه ما تعدى الحشفة. فلعلها، وهذا ليس جزما مني، فلعل المناطق هناك، لعل المناطق هناك لحرها الشديد أن بذر المرأة ما يتعدى الحشفة، ما يتعدى، ولذلك أغلبهم ما يفعل هذا مع النساء. ثم أنهم هناك حنبلية المذهب، حنبلية المذهب، واللجنة الدائمة أفتت لهم بأن الختان للرجال واجب وللنساء مكرمة، وأفتى بهذا عالمنا الجليل ابن عثيمين رحمة الله عليه. ومن ثم نقول لإخواننا ليست هذه حجة، إنما ينبغي أن تنظر إلى مسألة الختان. وبعدين دلوقتي بتجرموا الختان. إيه والختان ده موجود من أول إمتى؟ ده الأم والجدة وأم الجدة وأم أم الجدة والأم الأم أم الجدة. ما كانت هناك جريمة وكانوا يفعلونها؟ ما الذي حدث وما الذي تجدد؟ ومن ثم نقول ينبغي أن ننظر إلى هذا. كذلك من ضمن الأشياء التي تنتبه، عايزين يحلقوا للولد، احلقوا للولد. خد بالك من مسألة حلقة الولد، يعني انت تاخد ولدك تحلق له من البداية حلقة قزع وتقول لي انا عايز اربيه، تروح واخد له جنابه وتقول لي مش عارف حلقة ايه وحلقة ايه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، فلا تفعل هذا لولدك، لا تفعل هذا لولدك. من ضمن الاشياء التي ينبغي ان ننبه عليها، النسيكة التي تسمى بالعقيقة في يوم سابعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرهون بعقيقته. والشافعية ومن وافقهم يشترطون في النسيكة ما يشترطون في الأضحية من السلامة في العيوب والسن، لكن الراجح لا، الراجح لا. فلو أنها معيبة جاز، والأفضل أن لا تكون معيبة. يعني ينفع شيء، ينفع، ينفع معزة، ينفع معزة، ما فيش مشكلة، حتى لو كانت أقل من سنة، حتى لو كانت أقل من السنة عن الراجح من أقل أهل العلم رحمة الله عليه، لا شيء في ذلك. والراجح أن تقوم للذكر بشاتين والأنثى شاة. طب أنا ما معيش أعمل للذكر شاتين، خلاص النبي ذبح عن الحسن شاة وعن الحسين شاة، ينفع تعمل واحد؟ آه ينفع تعمل واحد. طب أنا ما معيش خالص، خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، فاتقوا الله ما استطعتم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما بدأ الولد يا إخوة يدخل في الشهر السادس أو السابع والثامن، سادس وسابع وثامن مع الرضاعة، والأم تنتبه من إرضاع ولدها تسميه مع الرضاعة وتحاول أن تسمع الولد بسم الله، فإذا ما نزع الحمد لله. لما؟ هذا كأنه تنبيه للولد، كما كانت تجلس أم سليم تتعجبون كما سيأتي في النطق إزاي تنطق الولد. كان في النطق تقول أم سليم الأنس إيه؟ أنس، أنس، فيلتفت أنس تقول له الله الله، فأنس عايز يقلد، فكانت أول كلمة ينطقها أنس بن مالك الله الله. لكن الآن ها تعال تف على عمك فلان، تف على عمك علان، هو ده التعليم، وعايزه أدب، عايز أدب وعايز تربية، تف على عمك فلان ويفرح لو تشتم أو ما أشبه هذا، لا تربية يا إخوة. يبقى خد بالك انتبه للأمهات أيضا، السادس والسابع والثامن مع الرضاعة لا تمتنع، مع الرضاعة لا تمتنع. يأتي ببعض السوائل، ببعض السوائل يأخذ زبادي وما أشبه هذا أو سوائل ويعطونه للولد، لكن لا تمتنع عن الرضاعة. دي دلوقتي يقول لك مش هدي الولد اللبن، ليه؟ أصله لبن حزين، أصلها حزين هيأثر على الولد، بيعمل للولد مغص أو اللبن قليل. كل دي كلمات مبتدعة، كل الكلام ده كلام تخريف. ولا تقولي لي لبن حزين ولا قليل ولا بيجيب له مغص، ليه؟ علشان شايف الولد عمال يسل. لا، ممكن في البداية يسل ولا مرض فيه، ولا مرض فيه في البداية حتى يعتدل الأمر معه، ومن ثم ينبغي أن تعطيه اللبن وتعطيه في السادس والسابع والثامن وما أشبه هذا سوائل. وبعدين يبدأ مع أول ما يتم سنة كده يبدأ يظهر سنان. بعض الأطباء يقول لك يعني إيه، ابدأ بقى هاتله لحوم أعلى شوية، يعني إيه طعام أعلى شوية، يعني شيء مهروس، بطاطس مهروسة وما أشبه هذا، وحاول أن تطعمه. بعض النساء يقول لك اللبن بس، لا اعطيه مع اللبن هذا الشيء، اعطيه مع اللبن. طيب يبقى نبدأ نأكله هذا ونمتنع عن اللبن، لا هذا مع ذاك. ليه؟ لأن اللبن يتغير في مراحل الأشهر، فيتامينات غير فيتامينات، فلا بد أن ننتبه من هذا. ننتبه أيضا إلى الحبل السري بالنسبة للطفل، من حين إلى آخر تنظفه المرأة. وحفز الأطباء أن الولد يغسل بماء دافئ من حين لآخر، يعني يوم يوم أو كل يوم أو ما أشبه هذا. ليه؟ لكي يتعود على النظافة. قالوا وهذا مما يجلب له الصحة، هذا مما يجلب له الصحة. ننبه إخواننا على شيء، الإنسان فينا مستعجل النطق للولد او مستعجل المشي للولد، فتبص يقع في اخطاء النطق للولد يجيب له كلمة صعبة. لا، مش اول ما تبدأ في النطق تجيب له كلمة صعبة. مش لازم اول كلمة ينطقها هي اسمه او اسمك انت. ابدأ عوده على الكلام السهل. شوف لما يجي ياكل اكل السهل الاول وبعدين الصعب. ما جيش انا اقول له على كلمة ثقيلة قول له حنظلة حنظلة، يبدأ الولد هيتهتف في الاول ما يعرفش تنطقها، تروح انت ضحك عليه فتعلمه السخرية من الاخرين وتعلمه ان عاجز ليه مش قادر يأتي بالكلمة التي ذكرتها، فربما لا يريد ان يتعلم، وربما بسبب هذا يبقى يستهزئ عن الاخرين ويشعر من نفسه العجز. ما تحوتش الولد على العجز، هو مش عاجز، انما انت الذي تصرفت معه خطا. تعال بكلمه سهله للولد وانت كنت كذلك. يعني في اشياء الان لا تعرفها، ما جيش انا من العلم اروح جاي وفتح لك في اضخم الابواب ونبدا نتكلم عليها. قل هو كان بيقول ايه، كان بيقول ايه، طيب ما ايه علم الولد هذا. يبقى تعال بالكلمات السهله. شوف كلمه الله ما فيها نقطه ولا تنضم الشفاه، من الكلمات السهله علم الولد. وبعدين برضو في مسألة المشي، عايزين مستعجلين المشي، يقوم الولد وامشي وبعدين يروحوا سايبينه يقع الولد ويعودوه، لا مش بهذه الصورة. ليه؟ العظام ما زالت لينة، ما زالت رقيقة لا تتحمل البدن، فهذا مما يضعف عظام الولد، فلتنتبه من هذا. ولذلك ينبغي أن تترك كل أمر على طبيعته إن أردت أن يخرج ولدك ولدا بالفعل مربا على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ننتبه إلى نقطة أخرى في الفطام، نبهت علي في الخطبة الماضية إن بعض النساء يأتي لكي يفطم الولد فتروح جايبة يعني من الجهل صبار وتروح حط الصبار على ثديها ويبدأ الولد يرضع. الولد يعني خلاص مع الام، انا برضى على طول من مثل هذا واللبن الذي اريد، وهي عايزه تفطمه، يفاجئ الولد بمراره فيبصق، هي تعطيه الثدي يبتعد عنه ينفر منه. هذا مما يدخل في قلبه عدم الثقه في الام والمفاجات، وهذا يجعل العقل غير متزن. ليه؟ لانه مطمئن. تخيل انت كده مطمئن الحاجه، زي ما تيجي تقعد على كرسي عارف ان الكرسي تحتيك واحد يشده فجاه، انظر كيف تنزل. فأنتم فعلتم مع الولد هذا، أنتم فعلتم مع الولد هذا. إنما الطريقة الصحيحة، وأنا ببدأ أعوده على الطعام، ببدأ أقلل من مسألة اللبن لما يأتي في مرحلة نموه، ببدأ إنما طعام وابعد عن اللبن، طعام وابعد عن اللبن، وبهذه الصورة سيبتعد إطلاقا عنها. أو تسأل الطبيب كيف أمنعه عن اللبن، بأي وسيلة؟ عندهم وسائل، ممكن يقولوا لك افعل كذا افعل كذا. من ثم نقول لإخواننا ننتبه من هذا، الولد إذا نطق عليك أن تبدأ في تعليمه. طبعا الفترة دي لا إزعاج ولا ضوضاء ولا غناء وتخلوا الولد عصبي، وبعدين بقى خد بالك من السبوع، وبعدين من الأول كلمة كده العقوق، اسمع كلام أبوك وما تسمعش كلام أمك، اسمع كلام مش عارف. لا يا إخوة لا. وبعدين مولود ولد على الفطرة، وروح جايب لي حبة ملح وربع جنيه فضة ولا بريزة فضة وعلى، انت بتدنس له العقيدة وهو مولود على فطرة، ما هذا؟ من ثم ينبغي لها. والتانية تجيب لك حبة فول وتعلقها في صدر الولد، لا لا، هذا ما ورد. نبعد عن البدع عن مثل هذا، عايزين الولد يخرج على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الوقت سيطول بنا ولا يمكن أن تأتي القضية في خطبة واحدة، أكتفي بهذا. ونذكر أخواننا أننا وقفنا عند فترة الرضاع، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واكشف كروبنا أذل همومنا اهد شبابنا احفظ بناتنا أصلح أولادنا. اللهم أصلح أولاد المسلمين، اللهم أصلح أولاد المسلمين، اللهم أصلح آباء المسلمين، اللهم أصلح الأمهات يا رب العالمين. اللهم اجعل الكلمات في ميزان الحسنات، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، انصرنا على أعدائنا، اللهم طهر ألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، اجعلنا من المقبولين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. بعد الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، ننبه إخواننا كذلك على هذا الموضوع، أنه إذا بدأ يتكلم الولد فليستغل الذاكرة القوية، فليستغل الذاكرة القوية. يعني نسمع أن ولدا ختم القرآن على سن 5 سنوات، والثاني 6 سنوات، والثالث 7 سنوات. طيب أين ولدك من هذا؟ وصل إلى 17 سنة، إلى 20 سنة، وما يحفظ بعدد كل سنة جزءا، بكل سنة جزءا، ما وصل لهذا. ولذلك استغل هذا. فأم الإمام أحمد رحمة الله عليه أول ما بدأ يتكلم الإمام أمسكت بالإمام إلى أين؟ إلى الكتاب لكي يحفظ القرآن. أم الإمام الشافعي أول ما بدأ ينطق بدأ يحفظ القرآن. الإمام الشافعي يا إخوة بدأ يحفظ القرآن من سن 3 سنوات، من سن 3 سنوات. الإمام ختم القرآن وهو ابن 6 أو 7 سنوات كما في كتاب الأم، 6 أو 7 سنوات. تخيل، شوف الأم الفاطنة يعني 3 سنوات مع الولد حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. والذاكرة آنذاك تكون قوية، ليه؟ مش مشغولة. الآن الكبار إذا قلنا ابدأ احفظ، يا قل عندي مشاغل وعندي وعندي. طب ابدأ استغل هذا مع ولدك. ما تقدرش تحفظ أنت ولا الزوجة؟ عندك كم ولد في العمارة؟ 1 2 3 4، أو في المنطقة 1 2 3، خلاص بدأوا بيتكلموا، هات أخ محفظ. وإيه المشكلة بكده؟ هات أخ محفظ يحفظ الأولاد كم يوم مثلا في الأسبوع، يوم 2 3 في الأسبوع على حسب الاستطاعة، وكل واحد منكم مثلا إذا أعطاه شيئا لكي يأخذ الأمر بجدية بها ونعمة. وعلى الراجح من أقوال الفقهاء يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم، على تعليم القرآن الكريم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله، ولحديث النبي عليه الصلاة والسلام زوجتكها بما معك من القرآن، أي بتحفيظك إياها للصور التي تحفظها من القرآن. يبقى إذن تقدر تحفظ أنت؟ ماشي، أي حد ماشي. طيب مفيش، ابدأوا اجتمعوا 3 4 في المنطقة ويبدأ يحفظهم كتاب الله عز وجل. لكن انتقل المربي، انتقل المربي. ايه المربي؟ اقول لك، مش يبقى قاعد سمع عياله، سمع عياله والتاني نايملي. يعني ندخل على بعض اخواننا تلاقيه نايم على الارض والاولاد من حواليه سمع، طب الثاني كيف يحترم كتاب الله وهو بيتكلم؟ كيف تحترم كلام الله عز وجل؟ انتقي اخا مربيا على خلق ذات سمت حسن، مش اي اخ. وبعدين هذا لما؟ ولذلك اتذكر بعض الخلفاء كان ياتي لبعض المحفظين قال علم ولدي، فلما دخل لقى الولد عمال يضحك معاه، قال اتيت بك لكي تعلم ولدي الادب قبل القران، لكي تعلم ولدي الادب قبل القران. بالمناسبه هذه، ان في المدرسه الصنايع قريبه من العبور بيقول لك بعض المدرسين ان واحد شاف يعني الابن عمال يدخن والكلام ده، داخل المدرسة قال له يا ابني ابعد عن الكلام ده وده حرام والكلام ده، بينصحه الاخ المدرس. الولد برضو عمل نفس العملة، قال له ما تجيش الا بولي امرك. جاي ولي الامر حاطط ايده في جيبه وبيكلم الاب او بيكلم المدرس، بيقول له خير ان شاء الله، بيقول له انا شفت ابنك بيدخن وبقول له ابعد عن التدخين والكلام ده، فحاول ان انت تبعده عنها. قال له طب ابني بيدخن، انت ايه اللي حشرك؟ ايه اللي دخلك؟ الله أكبر. خلاص، زي ما يكون في ميزان الحسنات إن كان صالحا، هيبقى في ميزان السيئات إن كان فاسدا، إن كان فاسدا. يعني أنا أتذكر والله، يعني وعهدي ليس ببعيد، عهدي بالدراسة ليس ببعيد، أتذكر أني ما كنت أستطيع أن أسير في طريق في مدرس. في بعض المدرسين بخاف بخاف. الآن المدرسين يستنوا ولا الطلبة تستنى المدرسين برا؟ أدب. هو دي التربية اللي احنا وصلنا إليها، هي دي التربية اللي احنا وصلنا إليها. من ثم نقول لإخواننا ننتبه من هذا، بدأ يتكلم ابدأ حفظه على ايه؟ كتاب الله سبحانه وتعالى، حفظ كتاب الله. واعمل معاه ايه؟ اعمل معاه مسألة تشجيع من حين لآخر. ايه التشجيع من حين لآخر؟ مش في كل شيء يحفظ اديله، لا، من حين لآخر. يعني خليه مرة يحفظ وما تديلوش حاجة، ومرة يحفظ وقول له ايه رأيك بقى، شوف هو بيحب ايه. قول له لو ختمت صورة كذا، لو سمعت كذا من غير خطأ انا سأعطيك كذا. لكن ما تعودوش على كده عشان ما يتعودش على الرشوة، او يتعود ان هو ما يعملش حاجة الا في مقابل. تيجي تقول له اعمل لي الخدمة الفلانية بكام، لا مش عايزينه يتعلم كلمة بكام دي، انما يعمل لله عز وجل. من ثم التشجيع لا يكون دائما في الاعمال، انما رغبوا ان العمل ده يرضى به الله تبارك وتعالى عنه. قبل ان اكمل الاشياء الملاحظات، تذكرت مسألة في اثناء الرضاعة، هي ان الام ما ترضعش وهي نايمة. يعني ما تبقاش نايمة والولد جالس ايه عايز يقوم بالليل، تروح معطيها السدي وهي نايمة. هذا مما يحدث التهابات في الاذن كما يقول الاطباء. ومن ثم ينبغي ان تتنبه الام لمسألة الرضاعة وهي نايمة، او انها تروح عاملة ايه والولد بيرضع تروح دايسة على سديها. لما تدوس على السدي ممكن تعمل احتقان للولد، احتقان للولد. ليه؟ اللبن هو بيأخذه بدرجة معينة بنسبة معينة، وبعدين هي تيجي تدوس ينزل بكثرة، هذا مما يسبب احتقان. فلا تدوس على السد وبرضه ما ترضعهوش وهي نايمة. من ضمن الأشياء اللي ننتبه إليها يا إخوة، عليك أن تعلم ولدك الأداب. الأداب إيه هي الأداب؟ زي الأكل والشرب. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يجلس برحمة وبرفق، وتعلمون رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وعطف النبي عليه الصلاة والسلام على الصبيان، لدرجة انه يبقى في الصلاة يقول اني لأريد ادخل الى الصلاة اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز فيها شفقة على امي. هذا من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك من لا يرحم لا يرحم، كما قال صلى الله عليه وسلم. العطف ده ما يمنعوش انه هو يأدب، ما يمنعوش انه هو يأدب. فالغلام جاي بياكل، قالوا لا، سم الله، كل بيمينك، كل مما يليك. عود الولد على كده، عوده على الاكل والشراب، ازاي ياكل وازاي يشرب. يجي يمد ايده في اي حاجة يمين وشمال وتفرح، لا ما تفرحش بهذا، افرح بياكل نعم، لكن بياكل ازاي، بياكل ازاي، هل على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ائتي بما يحتاجه الولد امامه، علشان ما تحرجش الولد ان يمد يده يمين او يمد يده يسار، لا، ما يحتاجه الولد يجعله امام الولد. ايه؟ كل بيمينك، سم الله، كل مما يليك، كما امر النبي صلى الله عليه وسلم. علمه اداب الشرب، ما يجيش الولد يروح شارب رافع الازازة امامك، لا، علمه يشرب على 3 مرات ويتنفس 3 انفاس او نفسين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. عوده اذا شرب قل له ان النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ان نشرب ونحن جلوس، ونهى صلى الله عليه وسلم ان نشرب ونحن قيام. اجلس، حتى قال صلى الله عليه وسلم ان امر الذي يشرب وقائم بان يتقيأ، بان يتقيأ، كما في صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض اهل العلم وصل للمسألة للتحريم، لتحريم الشرب قائما، وان كان في التحريم نظر، انما يعني المسألة للكراهة، اقل الاحكام الكراهة. علمه ازاي ياكل وازاي يشرب، لما يجي ينام علمه النوم، ايه ازاي على الجنب الايمن النوم، وبعدين عوده على الاذكار. واحدة كانت عايزة تعود ولادها والكلام ده على الاذكار، فقلت لها خلاص قولي الاذكار بصوت مرتفع قدام الولد. فهي بتعمل وزوجها متوفي، توفي رحمة الله عليه، فبدأت تقول ايه، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، والمعوذتين في كفها، وتمسح على جسم الولد 3 مرات كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في اذكار النوم. بتقول جيت في مره متعبه فاردت ان انام، فقال امي، وولد لسه 4 سنوات، امي مش هتعمل لي التي الذي تفعلها؟ قالت انت مش حفظ، طب نفذ. بدا الولد يتعود وينشا ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده ابوه. يبقى لو عودته على الاداب، اداب اكل وشرب واداب كذلك النوم، انظر لثياب ولدك اول ما يجي يلبس الحذاء قول له لا. النبي عليه الصلاة والسلام قال البس اليمين الاول، ابدأ باليمين، تيمن ما استطعته، يبدأ يتيمن. داخل الولد عمال يرجع لك على الباب قول له لا، انما الطلق على الباب ما يكون بهذه الصورة، انما كان صلى الله عليه وسلم ربما يطرق بأظافره. صلى الله عليه وسلم علمه الاداب، اول ما يجي يدخل ما سلمش قول له لا، انت دخلت. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا اذا دخلنا على قوم قول السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله. اذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس الدخول اولى من الخروج بالسلام، فيقول برضو السلام عليكم ورحمة الله. هكذا تعلم ولدك مثل هذه الكلمات. ايضا من ضمن الاشياء التي نريدها ان تعلمها ولدك في هذه الفترة، عليك ان تعوده على الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. مش معنى كلمة لسبع انه طالما ما دون سبع ما بتأمروش، لا، انما هو بيقول ان في الغالب الولد يميز في سن السابعة، تبدأ وامره. ان كان ولدك يميز اقل من هذا، لان التمييز بيرجع للبيئة اللي عاش فيها. ممكن لو بيئة ذكية يبقى تلاقي الولد متميز من الصغر، البيئة بليدة تلاقي الولد بليد من الصغر، وتمييزه يأتي بعد كبر. من ثم اذا بدأ يتميز ابدأ ادلي عليه. لذلك عمر بن سلمة كان بيصلي بالقوم عنده 6 سنين، ما وصلش حتى 7 سنين، وامام، امام كما في البخاري رحمة الله عليه. ومن ثم نقول لاخواننا ابدأ علمه الايه، ازاي يصلي، ازاي يصلي، ازاي اعلمه. مش ان انت بقى يعني تروح جايبه والولد عمال يجري يمين وشمال. ما احنا لو بنعلم، احنا لو بنعلم مش هيجي الولد يجري يمين وشمال، لا، مرة على مرة. مش هنرتاح من قصة الأولاد، لكن الآن اللي بيطرد الأولاد واللي يضرب الأولاد واللي جايب ابنه ويدب بعد الصلاة احنا مش هنعرف نصلي. يا أخي ده النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ركب على رقبته، ركب لدرجة الصحابة قالوا قبض وهو ساجد صلى الله عليه وسلم. فلما رفع قال لقد ركب ابني على ظهري فلم أرد أن أزعجه. ما رضيش النبي عليه الصلاة والسلام يزعجه، بل كان بيخطب على المنبر وشاف الحسن والحسين جايين كده، فرح نازل من على المنبر وقطع الخطبة وحمل الحسن والحسين ورح طلع على المنبر. قال صدق الله إذ يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ففي رحمة، لكن الرحمة مش بتسيب، مش بتسيب، إنما بأدب. ابدأ علمه الصلاة. الصحابة كانوا يعودون على الصيام. الآن ابنك شوف عنده كم سنة، 10 سنين ومش عايز تصومه، مش عايز تصيمه وخايف على الولد. يا اخي ده كان بيبقى اصغر من كده ويبقى اطفال صغيرة ويصوموهم. ليه؟ تبص عشان يتعود على الصيام، يتعود على الصيام ويروح جايب له لعبة صوف ولا حاجة، يبدأ الولد يعيط، الصحابي يجيب له لعبة من صوف يقعد يلعب في اللعبة وينشغل فيها الى ان يؤذن للمغرب، فتعودوا الصيام. بل كانوا يأخذونهم في الحج كما في البخاري. المرأة رفع صبي صغير قالت يا رسول الله ألمثل هذا حج؟ قال نعم ولك الأجر، نعم ولك الأجر. ففي الصلوات والحج والصيام يأخذونهم، لكن لا تكلف ولدك أكثر من طاقته، لا تكلف ولدك أكثر من طاقته. مش معنى أن احنا بنقول لك علم واعمل نشد على الولد قوي، لا، برضو اعلم أنه في مرحلة طفولة، إنما عليك مش تتسيب معه، إنما أترك له شيئا ولا تحمله أكثر من الطاقة. ولذلك لما نزل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في غزوة أحد قال النبي كم عمرك؟ قال 14 سنة. قال ارجع، قال ارجع، فرجع دخل في غزوة الخندق قال له كم عمرك؟ وابن عمر عبد الله بن عمر قال له 15 سنة. قال له انزل. ليه؟ كأنه يربي فينا صلى الله عليه وسلم ألا نحمل الأولاد أكثر من طاقتهم، فلا تحمله أكثر من طاقتهم. مسألة لعب الأولاد بقى، في لعب للأولاد، النبي كان بيلعب مع الأولاد صلى الله عليه وسلم، يعني كان يأتي صلى الله عليه وسلم زي ما في الحديث في الصحيح محمود بن الربيع، ومحمود بن الربيع هذا صحابي من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال كان يأتي ويجعل الماء في فمه صلى الله عليه وسلم ثم يمجه على وجهه عليه الصلاة والسلام. ليه؟ بيلاعب الطفل عليه الصلاة والسلام، يخلي ميه ببقه ويبدأ يلاعب الطفل. وكان عليه الصلاة والسلام لو وجد صبيانا في الطريق يقف ويسلم عليه. ولذلك أخذ منها العلماء رحمة الله عليهم أن تعود ولدك على المشورة. على المشورة إزاي؟ يعني يبقى في حاجة هتحصل في البيت، مثلا حتى لو مش هتاخذ برايه تقول له ايه رايك يا فلان نعمل كذا فيما يعرف ان يتكلم فيه. انا ذات يبدا الولد يفكر بياخدوا ارائي ان انا ابدا اتكلم ابدا اقول وما اشبه هذا. تعود الولد على الرجوليه والكبر، تعوده على انه يبقى كبير في عقليته في فكره من الصغر. يبقى لابد ان تنتبه لهذا. من ضمن الاشياء التي ننتبه اليها ايضا، عليك ان تعلم الولد يعني الاداب اللي موجوده في الاسلام غير الاداب اللي احنا ذكرناه. عوده على حاجه، ان غيته تبقى رضا الله. يعني ايه؟ يجي يعمل حاجه قول له الله عز وجل يغضب عليك لو عملت كده، يغضب عليك. وبعدين لو غضب ربنا على احد بيدخله النار، تحس يدخل النار فتخوفه. ها اول ما يعمل حاجه، ايوه دي بقى ربنا يرضى عليك بيها، دي ربنا يرضى عليك بيها. عمال تعلق له بمساله الله، يرضى الله يغضب الله، يرضى الله يغضب الله، يرضى الله. اول ما يطيع الام يطيع الاب، كده ربنا سبحانه وتعالى يرضى كده، لا كده، كده لا، الله الله الله. يسمع الولد يبقى الغايه ارضاء الله ويخاف من الغضب. لكن تيجي عايزه تنيمه، ها عايزه تنيمه، تنيمه ازاي؟ ها العو جاي، العفريت جاي، تعلمه الجبن من الصغر، معلمه الجبن. وبعدين طيب لما يجي ابوك هخلي ابوك يعمل ويسوي فيك، فخلاص خاف اترعب من الاب. من ثم اجعل النقطه الاساسيه في الولد مراقبه الله سبحانه وتعالى، فاقول له الله عز وجل يرضى والله عز وجل كذا. ولذلك كان بعض السلف كان ياتي لاحد الابناء ويقول له اذا اردت ان تنام فقل ان الله يراني، ان الله يسمعني، ان الله يراني، ان الله يسمعني. فبدا ينام ويقول الكلام ده، ان الله يراني، ان الله يسمعني، ان الله يراني، ان الله يسمعني. كبر مراقب الله، الله بيراني يبقى ما ينفعش يكون في مكان يغضب فيه، الله يسمعني يبقى ما ينفعش يصدر كلمه الله عز وجل يغضب منها. يبقى اذا في افكار ازاي تمشي مع الولد. وبرضه لما تيجي في مساله رضا الوالدين وما اشبه هذا، مش لازم انت اللي تؤمره بطاعتك، لا ممكن غيرك، الام تؤمره بطاعه الاب والاب يؤمره بطاعه الام. ماشي ماشي. تجلس من حين الى اخر مع الزوجه مع الاولاد، واياك من المشاجره وما اشبه هذا امام الاولاد، اياك من هذا، هيتعود على هذا، هيتعود على كده، فابعد عن مثل هذه الامور. هذا كم اللي احنا تكلمناه سريعا، وبعد الوسائل الفاسده عنه كم اخر. يعني ممكن انت تبقى عمال تربي وبعدين وسائل فاسده تعلمه. يعني دلوقتي لما يجي ولد وبعدين يبص يلاقي مساله العنف والضرب وما اشبه هذا، يريد ان يقلد، يبص يلاقي طفل او رجل بيقبل فتاه، يبقى البنت لسه صغيره، هي لسه 3 سنوات 4 سنوات وبتكلمك على الزواج، عايز اتجوز. ايه ده؟ ما هذا؟ ومن ثم ينبغي، هذه ليست ذكاء في الطفل وما اشبه هذا، هذا ممكن يخلي البنت متجرئة او الابن متجرئ. طيب ما رأيكم في بعض المدارس الابتدائية اللي هي في الامل؟ بقول لك ضبط احد المدرسين ورقة، عارف الورقة مكتوب فيها ايه؟ الورقة مبعوثة البنت، الولد في الابتدائي والبنت في الابتدائي، جواب حب، جواب حب. الله اكبر. في ابتدائي، في ابتدائي، واحنا هنوصل لغاية فين تاني؟ ومن ثم نقول لإخواننا الوسائل الفاسدة، احترس من وسائل الإعلام، احترس من صديق السوء، احترس من مثل هذا. الوسائل الفاسدة لابد أن تبعدها عن ولدك. طيب ولدي أسيبه إمتى؟ دايما يا أخي توجيه، لازم توجيه معه. ده لما تزوج إسماعيل عليه السلام ذهب إبراهيم إلى بيته وقال له غير عتبة دارك. يعني بعد الزواج، نعم، فإن تربيتك مع ولدك إلى أن تموت، إلى أن تموت، تربيتك مع ولدك إلى أن تموت. ياه لو أنك أخرجته على كتاب الله وعلى السنة يبقى رجل، رجل بالفعل. ده من الأمة، من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، خيرية إيمان. علموا الإيمان بالله، ازاي يؤمن بالله؟ شوف الله عز وجل رفع السماء وسخر الارض وبسط الجبال، الله عز وجل هو اللي اطعمنا. الله، اختم بقصه عجيبه والعهد على من قالها لي. في بعض البلاد يعني مضره أم وأب متعودين يعودوا الولد إن لو عايز أي حاجة اطلبها من الله أولا، بس قول لنا أنت عايز تعمل إيه. فيجي الولد يقول أنا عايز أكل وأشرب، عايز أكل، يقول له لا، هو إحنا اللي بنجيب لك ناكل وتشرب؟ اسأل الله. فيروح الولد يروح متطهر ويروح واقف مصلي ركعتين، عودوه على كده. يتخلص من هنا الأم تروح سايبه له الطعام خلف ظهره، أول ما يسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يلاقي الطعام، يتعجب الولد يتعجب، أنت سألت ربنا في السجود؟ لا، أشوف الله عز وجل أطعمك. فيقعد يأكل. ففي يوم من الأيام الأتوبيس بتاع المدرسة بيأتي في وقت محدد. المهم إن الأتوبيس هي كانت عند إحدى الجيران، فخافت الأتوبيس معاده خلاص جه زمان الولد دخل البيت، فخافت إن الولد هيجي على طول جعان هيدخل يتوضى يصلي ركعتين، خافت يسلم ما يلاقيش الطعام خلفه. لو ما لقاش الطعام خلفه ممكن يتذبذب ويشك في رب العالمين وهو لسه في هذا السن. فجرت المرأة مسرعة قالت والله دخلت البيت وهو يسلم، فلما سلم وجدت مائدة خلفه لا أدري من أين أتت. هذه من المعاصرين والعهد على من قصها. شوف وصلت إلى أي حد. عودوا على الإيمان بالله، في يوم حشر في ربنا هيجمع الناس، الظالم ده ربنا مش هيسيبه، فلان ربنا مش هيسيبه، المؤمنين هيدخلوا جنة والجنة فيها كذا والنار فيها كذا. وبعدين احكي له قصة أبو بكر الصديق، قصة خالد بن الوليد، المواقف الجميلة مش تحكي له أم 44 والعفريت ومش عارف ايه والقصص الوهمية، وتطلع الولد خايف ومرعوب ومش عارف. خدوا بالكم يا إخوة كمان ان الأفلام الكرتون خطر على الولد، لان فيها اشياء مستحيلات. يجي لك حاجة اسمها سوبرمان يطير، طيب الانسان في الاصل لا يطير، ممكن ولد يبقى عايز يعمل فيها سوبر ايه مان، ممكن يطلع على حاجة عايز يروح واقع مكسور. خد بالك الكلام ده بينزل في ذهن الولد ازاي، هذا كلام خطير جدا. ومن ثم نقول لاخواننا لابد ان نعطيه وسائل الخير ونمنع عنه الشر. انصح اخواني بالكتب التي تكلمت في التربية، تربية الاولاد للشيخ عبد الله بن صالح بن علوان، جزئين جمال لكن انتبه من الاحاديث الضعيفة. فقه تربية الابناء لشيخنا مصطفى العدوي حفظه الله تعالى، برضو ائتي بالكتاب، كتاب ممتاز. وافضل من تكلم في التربية رسالتين، رسالة قرأتها اسمها اصول التربية الاسلامية في المساجد والمدارس والبيوت للدكتور عبد الرحمن النحلاوي، رسالة ممتازة. ورسالة بسيطة كلماتها قليلة مع فائدتها الكثيرة لشيخنا العلامة محمد صفوت رحمة الله عليه، اسمها التربية بين الأصالة والتجديد، التربية بين الأصالة والتجديد. ولا أنسى كتاب شيخنا أحمد فريد حفظه الله، التربية على منهج أهل السنة، تربية على منهج أهل السنة، كتب مفيدة اقرأ فيها. لأن ما قلته قليل من كثير، لكن أسأل الله أن يكون فيه الغنية. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بشركة ابن عثيمين للإنتاج الإسلامي والتوزيع، الهندسة الصوتية والإخراج الفني، مهندس الصوت محمد موسى. نترككم في رعاية الله وأمنه، على أمل اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.